السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من الأساسيات الشرعية والأصول التي لا تقبل النقاش ولا الحديث ولا القضية أن المؤمنين إخوة متحابون، مهما كان بينهم فإن الأخوة الإيمانية أقوى من أي شيء. وقد يكون بين الرجل وأخيه أخوة طينية أو أخوة في الدور والجار والوطنية، لكن أخوة الإسلام هي الأخوة الموصولة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد نص الله تبارك وتعالى على هذه الأخوة بأسلوب الحصر، فقال: إنما المؤمنون إخوة. ومفهوم المعنى البلاغي أن غيرهم وإن أظهروا الأخوة فإنها أخوة مبنية على المصالح. وهذا المعنى رسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا قوليا وتأصيلا علميا عمليا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي موسى الأشعري: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي للعدو، ولا يخذله، أي إذا احتاج إليه، ولا يحقره. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه له ألفاظ أخرى، مثل قوله: ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ثم شبك بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمسلمين فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أو قال وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم وغيره. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء هذا التأصيل قوليا، ولم يكتفي بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عمل واقعيا، فآخى بين المهاجرين من قبائل شتى وأنصار أصحاب أرض، فأصبح المهاجري أخا للأنصاري، ووصل الإيمان في قلوبهم إلى مرحلة لا يتصورها عقل لولا ثبوت النصوص، لأن الإيمان يصل بأعماله فوق تصورات عقول بعض ضعفاء الإيمان. هل يعقل أن يمر المهاجري بالأنصاري والأنصاري قد وثق بالسلاسل والرباط أخ المهاجري من أمه وأبيه فيقول له شد وثاقه فإن له أما ستدفع لك؟ وصل الجسد الواحد بينهم إلى درجة يقول أحدهم لأخيه المهاجري هذا مالي أنصفه لك، وإنك رجل عجب، وإن لي زوجتان إن شئت تنازلت عن أحدهما فطلقتها حتى إذا خرجت من عدتها تزوجتها، فيقول له بارك الله لك في مالك وأهلك. هذا هو الجسد الواحد. المؤمنون جسد واحد في الواقع الإيماني قد عاشه الصحابة رضوان الله عليهم، إلى حد أن يقول جرير بن عبد الله وهو يشتري فرسا: يا هذا إن فرسك يساوي أكثر من هذا، فلا يغشه. يقول أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم. فلزام على المسلم أن ينصر أخاه المسلم ولا يخذله، لسيما في مواطن الحاجة. كيف إذا كان العدو كافرا ويمد له يد العون والمساعدة إذا احتاج إلى ذلك؟ فإن هذا التواد هو حقيقة الإيمان. أرأيت لو رأيت ابنك السفيه ألقى بنفسه في بئر، أفتنشغل بسفهه أم بإنقاذ روحه وبدنه؟ أرأيت لو كان لك أخ ليس له عقل يطيش فألقى بنفسه بين السباع، أتنشغل عن إنقاذه بسفاهته أو بكذا وكذا؟ أم أقل شيء تستطيعه أن تصرخ على السباع ولو بصوتك، وتوجه لهم الرماح ولو لم تفعل لعل وعسى أن ينفع ذاك؟ تخيلوا معي أن الله جل وعلا ذكر بعض المسلمين الذين قطع الولاية بيننا وبينهم بسبب ما، لفسق أو عمل أو ذنب، فقال: والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. ومع هذا القطع ومع هذا البيان قال جل في علاه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يا سبحان الله، أناس خالفوا أمر الله ورسوله ومع هذا إذا استنصرونا فلقوة الإيمان والإسلام ولعظيم هذه الصلة يجب أن نصلهم وأن نعينهم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الله جل وعلا يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الأخوة الإيمانية والعيش بالجسد الواحد أن العيش بالجسد الواحد يؤتي الثمار حتى يحس الإنسان بحلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وذكر قال: ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل. متفق عليه. أيها المسلمون، إن نصرة المؤمن لا سيما في وقت الحاجة والضر والكرب من شماث الرجولة قبل أن تكون من شماث أهل الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا لفظ مسلم، وفي حديث ابن ماجه: ومن يسر على معسر يسر الله عليه. وفي حديث رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة وصححه المنذري قال: لأن أسعى وأكون في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. وفيما رواه ابن أبي الدنيا وغيره وهو حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم مبينا الفضائل: أو سرور تدخله على قلب مسلم بما تقدر عليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله أمرنا بالوحدة والائتلاف، ونهانا عن التفرق والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طهر قلوب المؤمنين من الأحقاد، ورفع قدر من أطاعه وانقاد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، زكى الله سيرته، وطهر علانيته وسريرته، عاش بالمهاجرين والأنصار خير الصحب والآل عيشة كالجسد الواحد، فصلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، ومن تمام التقوى العيش على الأخوة الإيمانية. وهذا نبي الله إبراهيم يقول: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ويقول: إلا من تبعني فإنه مني، إلا من تبعني فإنه مني. تبرأ من أبيه ومن أهله وأقاربه حتى ومن ذريته إلا المتبعين له. هذا حقيقة الولاء والبراء، أن المسلم إذا رأى الكافر يستأسد على إخوانه من المسلمين أن يقف بجانبهم بما يقدر، وينظر بما يأمره ولي الأمر من مد يد العون أو الكلمة الطيبة أو الكلمة القوية التي فيها تسديد وفيها دفاع عن قضية ليست هي قضية فلسطين ولا هي قضية العرب، بل هي قضية الإسلام والمسلمين، هي قضية الإسلام والمسلمين، قضية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد الصهاينة أن يجعلوا القضية قضية عربية على مدى قرون من الزمان، ونجحوا في ذلك. ثم اشتغل إعلامهم فجعلوا قضية الأسرى، قضية الإسراء، قضية المسجد الأقصى قضية فلسطينية، وبدأوا يذبحون ويقتلون من يشاءون. ثم ها هم اليوم يريدون أن يجعلوها قضية حماسية، وبدأوا يقتلون كل من في غزة. ما هي القضية إذن؟ القضية التخلص ممن أبى إلا الرباط في سبيل الله ولو على أشلاء أولاده وآبائه وأجداده. تحمل هؤلاء ليس سنة ولا سنتين، عشرات السنين منذ أن بدأت العصابات الصهيونية في أواخر سنة 1920 من الميلاد حتى تأسيس الدولة الصهيونية وإلى يومنا هذا، وحتى يخرج الله اليهود من بيت المقدس. هذا ديدنهم، لن يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. عهود الأمم المتحدة يضربون بها الحائط، أتريدهم أن ينظروا إلى عهودك ومواثيقك؟ أيها المسلمون، إن الدولة حفظها الله وحرسها قد أمرتنا بأن نعينهم بما نستطيع من المال والأدوية، وهي قد تسعى من طريق الهلال الأحمر الكويتي، حتى إن هذه المساعدات لمن أولى المساعدات وصولا إلى غزة، فلله الحمد والمنة. وأمرت وزارة الأوقاف مشكورة بقنوت النازلة والدعاء، وأنت في سجودك لا تنساهم، في كلمتك الطيبة لا تنساهم، لا يخرج منك إلا ما فيه خير ونفع لهم. أما التخذيل عنهم فوالله ما هي من شيم الرجال، فضلا عن أن يكون من شيم المؤمنين. اللهم احفظ بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم واحفظ المسلمين في الأقصى وفي غزة يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك. اللهم احفظ المسلمين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، واجعل لهم سببا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، انتقم من الصهاينة المجرمين. اللهم رد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واشف مريضهم. اللهم ليس لهم إلا أنت، اللهم ليس لهم إلا أنت. وإن الأمم الكافرة قد أعانت اليهود الغاصبين وأعلنت ذلك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.